فروى وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال. والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم لأن الحاجة داعية إلى الشهادة بحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها. قال شريح القضاء جمرة فنحه عنك بعودين يعني بشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء. مسألة وتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخص القلب لأنه موضع العلم بها ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات. فإذا ثبتها حكم الشهادة فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه الواجب الذي يجب على الجميع ولكن يتأدى بفعل البعض. وفروض الكفاية هذا هو الشأن فيها ولكن فروض الكفاية في بعض الأحيان تصبح من فروض الأعيان إذا تعين لها أشخاص بأعيانهم إذا لم يصلح لها إلا هم. ولنضرب على ذلك مثلا لو أن إنسانا احتاج إلى شهود جاءه الموت وليس عنده إلا رجلان فإن الإشهاد هنا على وصيته أو الإشهاد هنا على ما يقر به من حق لغيره يجب على هذين يجب عليهما تحمل الشهادة هنا لأنها وإن كانت في الأصل فرض كفاية لكنها تعينت هنا عليهما لعدم وجود من يصلح لها إلا هما. ففروض الكفاية هذه في الأصل أنها لا تجب على كل واحد بخصوصه إلا إذا تعين لذلك. ومثله أيضا طلب العلم الشرعي فرض كفاية يعني التوسع في تحصيل العلم الشرعي والتخصص فيه هذا فرض كفاية على الأمة لكن إذا لم يصلح له إلا أناس معينون فإنه يصبح في حقهم فرض عين. إذا لم يكن هناك من هو مؤهل لتحصيل هذا الواجب وتحقيقه إلا بعض الناس فإنه يتعين عليهم حتى يؤدوا الواجب الذي وجب على كل الأمة. فإذا ثبت هذا فإنه إذا دعي إلى تحمل شهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمه الإجابة، وإن كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك. فإن قام عملا بقوله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإذا كان هناك إنسان عنده شهادة بشيء بحق فدعي إلى أدائها فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة. فإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع، وإن امتنع الكل أثم. وقوله إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر يعني أنه لو دعي إلى شهادة في مكان بعيد يشق عليه المشي إليه لم يلزمه ذلك. وكذلك إذا دعاه في وقت برد أو مطر أو طين كثير أو ثلج يتضرر بالخروج فيه، لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. مسألة: والمشهود عليه أربعة أقسام، أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا إلا أربعة. وقال سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأكثرهم قال لا تقبل فيه إلا شهادة الأحرار. وقال أبو ثور تقبل فيه شهادة العبيد، ولا يصح لأنه مختلف في شهادتهم في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادتهم فيما يندرئ بالشبهات. ولا نعلم خلافا في أن ما هو الذي يندرئ بالشبهة؟ الحدود تندرئ بالشبهات، فيقول لما كان العبد مختلفا في شهادته كان هذا الاختلاف شبهة تدرأ الحد عن المشهود عليه، فلذلك لا نقبل شهادة العبد في إثبات الحد. ولا نعلم خلافا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنا، وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين سواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا. مسألة: الثاني المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب، وذلك كالبيع والقرض والرهن والوصية له. وجناية الخطأ لقوله سبحانه إذا تداينتم بدين، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، نص على المداينة. وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. قال ابن أبي موسى ولا تثبت الوصية إلا بشاهدين، لقوله سبحانه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم، ويقبل في ذلك شاهد ويمين المدعي. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي، وروى سهيل عن أبيه. متى نقبل الشاهد مع اليمين؟ إذا تعذر إثبات الحق ولم يوجد إلا شاهد واحد فإنا نأخذ من المدعي يمين. قام الشاهد الآخر، وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به كثير من الأئمة، القضاء بالشاهد واليمين. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. رواه سعيد بن منصور في سننه، والأئمة من أهل المسانيد والسنن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال النسائي: إسناد حديث ابن عباس اليمين مع الشاهد إسناد جيد، ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، فكذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته عليها وبها، وفي حق المنكر لأن الأصل براءة ذمته، والمدعي ها هنا قد ظهر صدقه، فوجب أن تشرع اليمين في حقه. بأي شيء ظهر صدق المدعي هنا؟ بوجود الشاهد، ولكن لم يثبت له الحق لعدم وجود الشاهد الآخر، فيجبر ذلك بيمينه. مسألة الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك، فلا يقبل فيه إلا رجلان في إحدى الروايتين. لماذا قال والوكالة في غير المال؟ لأن الوكالة في المال ملحقة بالقسم الثاني، المال وما كان المقصود منه المال، فلذلك هذه من القسم الثاني، لا تقبل فيها إلا شهادة رجلين، وإذا لم يتوفر إلا رجل واحد فإنه يحلف معها يمينا. فلا يقبل فيه إلا رجلان في إحدى الروايتين، لقوله تعالى في الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقيس عليه سائر ما ذكرنا، ولأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات. والرواية الأخرى: يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين، لأنه ليس بعقوبة ولا يسقط بالشبهة أشبه المال. وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة تخرج على روايتين، لأن النكاح مما يحتاط له لأجل حفظ النسب. ولما كان النكاح وما يتعلق به يحتاج إلى احتياط، لم تقبل فيه على هذا إلا شهادة الرجال، لأن المرأة مظنة للنسيان والتضييع، وهكذا نص القرآن حيث قال تبارك وتعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلما كانت المرأة معرضة للنسيان لم تقبل شهادتها فيما يحتاج إلى حفظ وإثبات. مسألة الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة، فتثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه. وهذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة هذه المرأة في كونها أرضعت الزوج وزوجته، ففرق بينهما بناء على ذلك، لأن هذا الأمر مما لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء، فقبل شهادة المرأة بمفردها فيه. وقسنا عليه سائرها، يعني سائر الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كالعيوب تحت الثياب. يعني إذا كان هناك عيب من العيوب في بدن المرأة، رجل تزوج امرأة وادعى أن بها برصا أو ادعى أنها ثيبا وهو قد تزوجها على أنها بكر، فإن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا النساء. فإذا قالت المرأة العدل إن هذه المرأة بها برص أو ليس بها برص أو بها مرض في جلدها أو أنها ثيبا أو أنها بكر، فإنه يقبل قولها، لأنه لا سبيل إلى الاطلاع على هذا إلا بواسطة النساء. ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فأشبه الرواية، وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين، لأن الرجال أكمل منهن، ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى. مسألة: وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. مسألة: للخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل قول هذه الأمة، قبل قول الأمة في كونها أرضعت هذا الرجل والمرأة التي تزوج بها، فلذلك تقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة المرأة الحرة. مسألة: وتقبل شهادة العبيد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، على إحدى الروايتين، لقوله سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعبد عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية فيدخل في العموم. وحديث عقبة قال فيه: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ فقبل شهادتها. ولأنه عدل غير متهم أشبه الحر. وأما الحد فلا تقبل شهادته فيه، لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها. وفي القصاص احتمالان: أحدهما لا تقبل لذلك، والثاني تقبل لأنه حق آدمي لا يصح الرجوع عن الإقرار فيه أشبه الأموال. وذكر الشريف وأبو الخطاب في جميع العقوبات روايتين. وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن، لأنهم أرقاء. يعني لا تقبل شهادتهم في الحدود، المكاتب والمدبر وأم الولد كلهم أرقاء، فلذلك لا تقبل شهادتهم في الحدود ولا في القصاص. مسألة: وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضع على الرضاع، لحديث عقبة، وكذلك القاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل، لأنه يشهد لغيره فصح على فعل نفسه كما لو شهد على فعل غيره. مسألة: كما لو شهد على فعل غيره. مسألة: وشهادة الأخ لأخيه جائزة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. وقال الله سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يفصل. ولأنه عدل غير متهم فيجب قبول شهادته كالأجنبي. مسألة: وتقبل شهادة الصديق لصديقه للآية في قول عامتهم إلا مالكا، فإنه قال: لا تقبل، لأنه يجر إلى نفسه نفعا فهو متهم، كما ترد شهادة العدو على عدوه للتهمة. ولنا عموم يعني، والدليل لنا على صحة شهادة الصديق لصديقه عموم أدلة الشهادة، فإن الله تبارك وتعالى يقول وأشهد ذوي عدل منكم، فإذا كان الصديق متحليا بهذه الصفات من أهل العدالة فإنه تجوز شهادته. ولنا عموم أدلة الشهادة، وما قاله يبطل بشهادة الغريم للمدين قبل الحجر، وإن كان ربما قضاه دينه منه، وإن كان ربما قضى دينه منه فجر إلى نفسه نفعا أعظم مما يرجوه الصديق من صديقه. وأما العداوة فسببها محظور، وفي الشهادة عليه شفاء غيظه منه فخالف الصداقة. يعني كأنه يريد أن يقول إن قياس العداوة الصداقة على العداوة في عدم قبول الشهادة قياس مع الفارق، فإن الصديق لصديقه عدل فتجوز شهادته، وأما العدو على عدوه فلا تجوز لأنه يشفي بذلك غيظ نفسه فيجر إلى نفسه نفعا فلا تجوز شهادته على عدوه. مسألة، وتجوز شهادة الأصم على المرئيات. مسألة، وتجوز شهادة الأصم هو الذي لا يسمع، فتجوز شهادته فيما يراه، لأن الأشياء التي تدخل تحت المحسوسات التي تدرك بالمحسوسات مختلفة، بعضها يدرك بالشم بواسطة الأنف، وبعضها يدرك بالذوق بواسطة اللسان، وبعضها يدرك باللمس بواسطة اليد، وبعضها يدرك بالنظر بواسطة العين، وبعضها يدرك بالسمع بواسطة الأذن، وهكذا. فكل حاسة إذا كانت تعمل لدى صاحبها غير معطلة، وكان هذا الأمر مما يمكن إدراكه بهذه الحاسة، فإنه تقبل شهادة صاحبه به، وإن كانت حاسته في مقام آخر معطلة. فلو كان مبصرا ولكنه أصم لا يسمع فرأى شيئا فإنه تجوز شهادته عليه لأنه أدركه بحاسة البصر. وكذلك إذا كان أعمى ولكنه سمعه بأذنه واستطاع أن يميز بين الأصوات ويعرف أن هذا صوت فلان وأن هذا الصوت صوت فلان، فإنه يجوز أن يشهد على ما سمعه لأنه لا يحتاج إلى رؤيته. وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي، ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد عليه، وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة. مسألة، وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، روي ذلك عن ابن عباس وعلي لقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولأنه قول علي وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا، ولأن روايته مقبولة فقبلت شهادته كالبصير، ولأن السمع أحد الحواس التي يعني لأن الأعمى تقبل روايته تقبل روايته ونقله للحديث، فكذلك تقبل شهادته على ما يعتمد على السمع إذا تيقن مما سمع. ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه ممن ألفه الأعمى وعرف صوته يقينا، وهذا لا سبيل إلى إنكاره. وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور، وفارق الأفعال، فإن طريق الشهادة عليها الرؤية ولا يمكنه رؤيتها. فإذا ثبت هذا فإنما يجوز له أن يشهد إذا تيقن الصوت وعلم المشهود عليه يقينا، فإن جوز أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد به، كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه المشهود عليه فلم يعرفه فلم يعرف، ولا خلاف في قبول روايته وجواز استمتاعه من زوجته إذا عرف صوتها. إذا عرف صوتها يعني لا خلاف في قبول رواية الأعمى ونقله للأحاديث، ولا خلاف أيضا في جواز استمتاع الأعمى بزوجته، يجوز له أن يتزوج وأن يستمتع بزوجته هذه إذا عرف صوتها، عرف أنها فلانة التي تزوج بها يجوز له أن يستمتع بها، فكذلك يجوز له أن يشهد على ما سمعه وتيقن أنه صوت فلان. مسألة، وتجوز شهادة المستخفي وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليستمع إقراره ولا يعلم به كالرجل يجحد الحق علانية ويقر به سرا فيختفي له شاهدان لا يعلم بهما، فإن أقر به سرا سمعاه وشهدا عليه فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة، وهو قول الشافعي. وقد روي عن أحمد لا تقبل شهادته وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى، لأن الله سبحانه قال ولا تجسسوا.